الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم في نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فننظر الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل من عشر ضلالة وكل ضلالة من النار ثم بعد خلال الكرام على موعد شرح كتاب السنة لإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى ومازلنا في قوم تعالى كنا من الكلام عن التوجيه والإتيان كنا سندخل فيما نقول بعد ذلك لكن الحقيقة نريد أن نستدرك جزء الإجابة على مسألة تكلمنا عنها فيما نقل أو يرجون له الأشاعرة وغيرهم إن الإمام أحمد قد نقل عنه تأويل الإتيان والمجيء لأنه لما روى عنه حنبل فقال لما جاء في قوله تعالى وجاء ربك قال قدرته كنت قد بيّنت أن الإجابة ستكون على ناقشت المسألة على ثلاثة اتجاهات حق الاتجاه الثالث ما وقفنا حقه في جزء نواهم فيما ما أخبرتكم به يعني ما أريد أن أستدركه حتى تتم الفائدة لذلك سأعيد سريعا ما تكلمنا عنه في المسألة حتى يكون الإجابة مرة أخرى مجملة يعني كاملة أسأل الله التوفيق فيها قلنا المسألة كلها يروجها الأشاعرة على أنه يريدون وأنا قلت حتى ما أكرر ومن الآن كل همهم يريدون أن يوصلوا للناس بأن الأئمة الكبار أئمة السلف أئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة كانوا يقولون بهذا القول سواء تفويض أو تأويل فيريدون أن يحصروا أي أحد من أقوال بعض الأئمة التي قد تكون فيها إيهام سواء إيهام في النقل أو ضعف أو إيهام في الكلام أو أحد الروايات وليست معتمدة حتى يؤصل لتأصيل عنده بأن التفويض والتأويل هو المذهب الحق وليس كما ندعي نحن لأننا لا نفوض المعنى وكان نفوض الكيفية لكن هم يفوضون المعنى والكيفية أو يؤولون ولسين عندهم الأشاعرة على حسب طائفة المفوضة وطائفة المؤولة فأرادوا أن ينسبوا الإمام أحمد أنه كما رواه حنبل في رواية قوله أو تفسيره لقول الله عز وجل وجاء ربك قال قدرته وقلنا أن الحافظ أيضا نقل الكلام هذا عن البيهقي ابن كثير الحافظ ابن كثير نقل عن البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله عز وجل وجاء ربك أي جاء الثواب قال البيهقي وهذا إسناد لا غبار عليه وهذه أريد أن أرد عليه ما نغبرش عليه أيضا الجزء اللي نقص وقع فقط كنا سنناقش الرواية من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول تضعيف الرواية أم صحتها الاتجاه الثاني الحال الذي ثقت فيه الرواية وهذا قد انتهينا منه الاتجاه الثالث مقارنة هذه الرواية بالروايات الأخرى عن الإمام أحمد المنقول عنه كنا الاتجاه الأول في مسألة التضعيف تكلمنا ان حنبل تكلم في علماء المذهب الحنبلي على انه كثيرا احيانا يتفرد وكانوا لا يقبلون تفرده على امام احمد سواء في المسائل الفقهيه او المسائل العقائديه وقد ذكروا كثير من ائمه المذهب كابي اسحاق بن شقاله وان حنبل ينفرد بروايات عن امام احمد ويغلطه فيه الاصحاب يعني يغلطه فيه او مجتهد المذهب يغلطون حنبل في هذه المقالات التي انفرد عن حتى انه يعلى الفراء نقل عن ابو اسحاق شقله قال هذا غلط من حنبل وهذا غلط من حنبل لا شك فيه اما قال نقل عن امام احمد وجاء ربك اي قدرته وحتى ان ابو اسحاق قال مذهبه حمل الايه على ظاهره في مجيء الذات وهذا نقله من الاصحاب يردون فيه على حنبل وايضا ابن تيميه قال وهذا غلط من حنبل فرض به دون الذين ذكروه عنه في المناظره التي سنتكلم عنها زي عبد الصالح وعبد الله والمروزي طبعا من اكابر الناس في النقل عن احمد صالح عبد الله ابن الامام احمد والمروزي لم يذكروا هذا عن هذه الروايه التي تفرد بها حنبل لم يذكروا عن امام احمد انه قال عن وجاء ربك جاء قدرته او ثواب. حتى ابن القيم يقول ايضا انه قد غلط عليه. وانا اقول ان اقوال العلماء المذهب كما ذكرت ساجمل في تفرد حنبل، وهذه مساله ليست في العقيده فقط، حتى في الفقه كما قلت. ابو بكر الخلال يقول قد جاء حنبل عن احمد بمسائل اجاد فيها الروايه والاغرب بغير شيء، يعني في حاجات اجاد وحاجات اغرب اتى فيها بغرائب عن الامام احمد لم يوافقوا عليه بكر الاصحاب. والامام الحافظ الذهبي يقول له مسائل كثيره عن احمد ويتفرد ويغرب، يعني هو بيروي عن احمد ان هو كان ابن اخو احمد، يعني احمد امام احمد عمه، لكن بيروي كثيرا احيانا يتفرد ويغرب. فبينا هنا بان غالب الاصحاب غلطوا حنبل في هذه الروايه التي نسب فيها تاويل الامام احمد. اتجاه ثاني قلنا المراعاه الحال التي سيقت فيه هذه الروايه، وهذا الذي بيّنه بعض علماء المذهب، ان بعضهم قالوا ثابت على الامام احمد هو المنع من التاويل، وهذه الروايه لها ظروف خاصه قلنا، وانه كان يرد ويناظر المعتزله وقتها في يوم المحنه. وهذا المعنى يقول فيه شيخ سلمة تيمية ان هذا الذي ذكره القاضي وغيره ان حنبلا نقل عن احمد في كتاب المحنه، لانه قال في المناظره يوم المعتزله يوم المحنه لما قالوا له احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء البقره وآل عمران، يعني تجيء البقره وآل عمران يوم القيامه، فقالوا البقره وآل عمران قران، هم يريدون يقولوا طبعا ان القران مخلوق، فارادوا ان يقولوا ان البقره وآل عمران تجيء ولا يجيء الا المخلوق، فارادوا ان يستدلوا يحتجوا عليه بتجيء البقره وآل عمران لان كلام الله مخلوق والمجيء لا يكون، فعارضهم احمد بقوله تعالى قال وجاء ربك او ياتي ربك في الايات. قال والمراد هنا يعني ايش؟ انه كما انكم تقولون في ان جاء ربك وياتي ربك يقصر به امر وقدرته، انتم تقولون ذلك، فكذلك ياتي ثواب آل البقره وثواب آل عمران، وليست البقره وآل عمران تاتي. اذا هو بيحججهم بما هم عليه من اعتقاد، وده الذي يقوله العلماء. هو يريد ان يقول لهم انتم تحتجون بالبقره وآل عمران ان المقصود بها ان مخلوقات تاتي والمراد الثواب الذي ياتي، والثواب سواء قراءتك فيها وثواب حفظا فياتي يوم القيامه لك شفيعا لك، وليس ان هي نفسها تاتي كلام الله. فيقول لهم كما قلت ياتي ربك ياتي الامر، او يجيء ربك ياتي الامر، وما جعلته هو المخلوق، كذلك قلتم ياتي امره وقدرته، كذلك هنا ياتي ثواب آل عمران وثواب البقره. فقلنا ان هذا كان من باب الرد على الخصم، اذا لما قال ذلك الامام احمد ليس تاسيسا او قولا له يعتمده، بل هو يرد على الخصم باعتقادهم هم بذلك. وهذا معناه كما انه ياتي ثواب البقر على عمران، ياتي كما ياتي امر ربك وقدرته عندكم تقولون ذلك، فقولوا بالبقر على عمران ايضا ان ياتي الثواب، لانه مذهبه ترك التاويل. اذا هو يخاصمهم بما هو إلزاما بالخصم على مذهبه، يسمى هذه المناظرة أنت مذهبك كذلك فأنا ألزمك بمذهبك، وليس معنى إلزام الخصم بالمذهب أن الذي يلزمه يقر له بذلك، بل هو يجيب عليه من مذهب الذي أقره على نفسه. وهذا كانت المناسبة التي قلنا قيل فيها هذا القول أو هذه الرواية عن سبيل المعارضة على الخصم. إنهم كانوا يتأولون في القرآن من الإتيان والمجيء أي يجيء الأمر سبحانه، هم يتأولون بذلك المعتزلة كان، ولم يكن من نسب إليه المجيء والإتيان مخلوق، لأن الإتيان نسب إلى من؟ إلى الله وليس مخلوق، ومع ذلك تأولتوه بالأمر والقدرة. إذن فآل عمران أيضا وهو كلام الله كالله، يعني صفة من صفاته، فتقولون أيضا فيه الثواب. طيب اتجاه الثالث، وقلنا هنا اتجاه الثالث يرجع لمقارنة الروايات التي زاءت عن حنبل، وهذه الزيادة التي قد يعني ما أدركناها الأسبوع الماضي، بالروايات المنقولة عن الإمام أحمد، يعني قارن رواية حنبل بباقي الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد في مسألة التأويل عموما وفي مسألة المجيء كمان خصوصا. انتبه، تنقلها تقارنها، إنه ثبت بالتواتر عن الإمام أحمد كما قال ابن تيمية وغيره أيضا، لأنه في أكثر من موطن الإمام أحمد يقول بعدم التأويل بل يمنع التأويل، وهذا عندما تكلم في النزول وتكلم في الاستواء وتكلم في كل الصفات الفعلية أثبتها ولم يؤولها بل منع تأويل، بل تأتي بالخاص الذي أريدك فيه. ونقل عن إمام أحمد في رواية من قوله تعالى وجاء ربك اللي فيها صفة المجيء، اثبت فيها المجيء بدون تكييف ولا تمثيل. ثم في روايه لابي طالب الامام احمد قال في قوله تعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه، وفي قوله ايضا: وجاء ربك والملك صفا صفا. انظر امام احمد قال ايش، روى عنه ابو طالب: فمن قال ان الله لا يرى فقد كفر. فقال ابو يعلى الفراء: وظاهر هذا ان احمد اثبت مجيء ذاته، لانه لا يمكن ان يقول امام احمد من قال ان الله لا يرى فقد كفر الا لو اثبت في الايه في المجيء والاتيان انه مجيء ذاته، واضح؟ فلذلك احتج بذلك على جواز الرؤيه، فلما جاء الذات يبقى جاء ايه، احتج بجواز الرؤيه. فلما كفر من لم يقل بالرؤيه، طبعا اتركوا مساله التكفير الذي نتكلم عنها الان، هنتكلم عن القول انه كفر من لم يقول بالرؤيه، معنى ذلك انه اثبت المجيء الذات، وهذه روايه صحيحه عن الامام احمد، بل عنف من لم يقل بالرؤيه بسبب ذلك. يبقى انما يحتج بجواز الرؤيه اذا كان الاتيان والمجيء مضافا الى الذات. هذا واضح جدا ان الروايه هي في نفس المساله او في نفس الايه تبين اعتقاد امام احمد بانه لا يرى التاويل فيها. ايضا بل روى المروزي او المروزي المروزي انا اسف المروزي عند الخط من الثاني ابو بكر المروزي: سمعت ابا عبد الله وقيل له روى، هو المروزي حتى في الاول انا لو كنت قلته المروزي، وقيل له روى علي بن الحسن بن شقيق عبد بن مبارك، عبد الله بن مبارك يعني، قال الامام احمد بن مبارك قال لما قيل له كيف تعرف وراء الله، قال على العرش بحد او بحد، فقال بلغني ذلك عنه واعجبه. يعني مين اللي اعجبه؟ اعجبه الامام احمد قول ايش؟ المبارك. ثم قال ابو عبد الله: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. ثم قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. فاثبت هنا العرش، يعني اثبت الاستواء، ولم يؤول بذلك، بل اثبت على الصفات الفعليه على ظاهره. يبقى هنا يبين لك ان النقل عن مذهب الامام احمد عموما نفي التاويل، وخاصه في الايه لما قال من قال ان الله لا يرى فقد كفر، انه يرى بمجيئه واتيان الله بذاته عز وجل. والمعلوم ان المنهج الراسخين في العلم كما في القران حمل المتشابه على المحكم. يعني اذا تواترت روايات عن امام احمد بمنع التاويل، ثم جاءت روايه تخالف هذا المتواتر المشهور، هيعمل بايش؟ هيعمل بالمتواتر المشهور عنه، ويترك ما خالفه في ذلك. وهذا المعنى يقرره كثير من العلماء، ومعلوم حتى في حمل المتشابه على المحكم، هذا في كل الادله. ما بالك اذا يعني حتى في القران في السنه اذا تشابه ربنا رد المتشابه الى المحكم فتفسر به المحكم. فكذلك لما تأتي بروايات متواترة عن الإمام أحمد في مسألة بأنه هذا مطلوب عن علماء المذهب المحققين من المذهب، لأنه قالوا والمشهور عنه رد التأويل، هذا قالوا ابن تيمية وقالوا ابن القيم وقالوا غيره من الأصحاب. طيب قالوا بأن ترك التأويل هو الرواية المشهورة المعمول بها عند عامة المشايخ من أصحابنا. وهذا قلنا، وأيضا لما جاء من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أيضا. وإن كان ابن القيم عشان نكون إنصافا علميا نبين، قالت طائفة أخرى ثبت عن أحمد عند مذهب، يعني عندهم ثبت عن أحمد بمثل هذا رواية في تأويل المجيء والإتيان وكل نظائر الحرف. يعني بعض العلماء في المذهب عندهم قالوا إن هي رواية ثبت، هي رواية حنبل يعني تكلموا فيها بذلك. والبعض قال اختلفوا بعدما اثبتوا، بعضهم قالوا بانه منهم من قصر التاويل على هذا النوع فقط اللي هو فيه صفات الحركه، انه احمد راى ذلك، منهم من اقتصر ذلك وجعلوا دي روايتين عن احمد باب الصفات، صفات الخبريه وروايه والطائفه الثانيه قالوا لا، مذهبوا ترك التاويل في الجميع. حتى ان حنبل نفسه الذي نقل عن الامام الروايه التي معنا نقل عنه بعد ذلك ترك التأويل تصريحا، قال لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم ماذا، نهاه عن ذلك. حنبل نفسه الذي روى رجع وقال لما سأل الإمام أحمد عن تفسير النزول هل هو أمره أم ماذا، ودي حركة على قول من يرى الصفات الحركة يعني التحرك وغير ذلك، نهاه عن ذلك. فإذا دل ذلك أن حنبل أيضا روى عن هذا المعتقد، وهذا هو الصحيح حقيقة. احنا أثبتنا علميا يعني علميا كما حتى ما نقول مثل هؤلاء الذين يأخذون طرف الكلام ويطيرون به، بينا كل المسألة. حتى من قال ببعض الأصحاب عند المذهب إن هي كأنها رواية ثانية في مسألة الصفات التي فيها الحركة، رجعنا وقلنا للمعتمد كما قال ابن القيم أو مشهور عن أصحاب ترك التأويل في الكلية، وحنبل نفسه روى مسألة كما قلت لما سأله عن الاستواء هل هو الأمر أم غيره أم ماذا، نهاه عن ذلك النزول. أنا نزول أمره أم ماذا، هذا يعني بينا كذا. يبقى المعتمد حتى لو قلنا ان في روايه ردها الى كل روايات الامام احمد بتخلص، مش تاخذ هذه الروايه كما يدعون هؤلاء المبتدعه وينسبون بقى لان احمد يقول بالتاويل، ويبقى انتهت كان كل اللي بيقوله غير ذلك ليس له قيمه. تبقى لنا مناقشه قول البيهقي لما قال هذا اسناد لا غبار عليه. اولا لابد المرء عندما يقرا كلام العلماء حاسة المحدثين أو المحدثون لابد يفهم كيف مقاصدهم في الكلام. لما يقول البيهقي هذا إسناد لا غبار عليه، ليس معنى ذلك أن البيهقي بيقول بأنه ليس دليل على صحة الرواية، يعني هذا ليس معناه عند البيهقي دليل على صحة الرواية. معنى صحة الرواية هو حكم على السند بغض النظر عن مقارنة الرواية بغيرها من الروايات المنقولة. يعني هو لما يقول لك السند لا غبار، السند فقط، لكن هل هو أخذ الرواية مثلا المتن اللي فيها لو كانت لا سند ومتن، أو هل قارنها بالروايات الأخرى ثم حكم على الرواية ككل؟ هو تكلم فقط على الإسناد، قال هذا إسناد لا غبار عليه، يعني كأن الإسناد عن حنبل صحيحا، ليس الإسناد عن حنبل خطأ، لا عن حنبل كأنه صحيح ورواه حنبل عن الإمام أحمد كذلك. ويقصد أن حنبل روى الإسناد، لكن ليس معناه أنه هو قد قارن الرواية بالروايات الأخرى عن الإمام أحمد في المسألة. ولا شك بأن أهل المذهب أعرف من غيرهم بأقوال الإمام، والبيهقي ليس حنبلي، يعني أهل المذهب أعلم بأقوال إمامهم من غيرهم أولا. كذلك لا يلزم من الحافظ ابن كثير نقل كلام الإمام البيهقي أو البيهقي وسكت عن التصحيح عنه إن هذا معناه أنه بيقره، لأن بعض يقول لك ما هو ابن كثير، ودي بيقع فيها كثير من طلاب العلم لما يأتي ينقل رواية عن أحد نقلها عن أحد، فالناقل ليس معناه أنه بيقر بالصحة، ونقل ذكر قد يكون بينقلها في مظن شيء من التأليف أو في مبحث، لكنه لم ينشغل، وهذا الذي نقصده به ابن كثير لم ينشغل بمناقشة المسألة ولا بجميع الروايات المناقشة، وهو نقلها في البداية والنهاية عموما. فلذلك ليس معنى نقل ابن كثير أنها توثيق أو ابن كثير يقول بذلك، وليس معنى أنه المنام هنا لم يناقشها لم يبين فيها شيء. فهذه أيضا ينتبه إلينا بعض الأضرار بطلاب العلم يظنون أن مجرد وجود الرواية عند أحد ينقلها أن هذا كأنه قد أقر بها أو قال بها. فالخلاصة كما بينا، إذا رددنا على قول البيهقي لا غبار عليه، ورددنا عن نقل ابن كثير في المسألة، سكت عن التصحيح له لأنه ينشغل بمناقشة المسألة. خلاصة المسألة بأنه كما قال الإمام ابن القيم أن هذه الرواية إما شاذة أو إما أنه راجع عنها لو قلنا، وإنها تخالف صريح الروايات عن إمام أحمد، وإما أنه ألزم بها من يخالفه وكان يعارضه في المناظرة، وكل هذه الاتجاهات التي قد بيناها. لكن قد انعقد الاتفاق على الإمام أحمد لم يكن مؤولا للصفات، بل كل الأقوال الأخرى تبين أنه كان تارك دين التأويل. وهذه يعني خلاصة المسألة، سامحونا كنا أطلنا مرة أخرى، لكن حتى تجتمع الإجابة كلها معكم ونقول قد انتهينا من هذه المسألة. طيب نريد أن ندخل في الجديد اليوم، كان عندنا حقيقة توقفنا عند هي طيب على كثير ما تقرأش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين اجمعين اللهم امين. قال الامام عبد البر بن ابي عاصم رحمه الله في كتاب السنه: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن زبيد بن ميمون ابي عبد حميد ابي عبد الحميد عن حمزه بن الزبير يرفع الحديث الى عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. يكلم به العبد ربه ولا العبد ربه؟ كلام من الله، نعم، عن طريق الملك سيكون. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. قال رحمه الله: حدثنا القطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. أو يرى له عين يرى. نعم عين. أو ترى له أو يرى له. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ابن جابر قال حدثني العباس بن ميمون عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: افضل ما يرى احدكم في منامه ان يرى ربه او يرى نبيه او يرى والديه ماتا على الاسلام. قال رحمه الله: باب ما ذكر ان الله تعالى في سمائه دون ارضه. قال رحمه الله: حدثنا هدبه قال حدثنا ابان بن يزيد العطار ابن يزيد العطار عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن ابي يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله انه كانت لي جاريه ترعى قبل احد والجوانيه، واني اطلعتها يوما اطلاعه فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وانا من بني ادم اسف كما ياسفون، فصككتها صكا، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله اعتقها. قال: ادعها الي. فقال لها: اين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنه. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر اعتقها فانها مؤمنه. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن ابي عثمان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير مثله، وفيه عن ابي هريره وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقيه قال حدثنا الفزاري عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار فيجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يصعد اليه الذين باتوا فيكم. الحديث. صلاة الفجر والعصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. قلنا من قبل وتكلمنا في الأبواب السابقة بأن الإنسان من الممكن أن يرى ربه عز وجل في منامه رؤية منامية. تكلمنا عنها تفصيلا وقد بينا الآثار والأحاديث التي جاءت ذلك سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاءت بعد ذلك عن كثير من السلف الذين قد ورد عنهم أنهم قد رأوا الله عز وجل في المنام. كثير من المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين قد وصلوا إلى مرحلة من الطاعة والقرب إلى الله عز وجل كانت مكرومة لهم من الله عز وجل أنه إما الله عز وجل يعني يأتيهم في المنام أو يروا الله عز وجل في المنام. وكما قال البغوي كلاما يعني بديعا هذه المسألة قال أقله كما هو قال: من رأى ربه جل في علاه يكلمه فكلامه صدق، وإن وعده فوعده حق، إذا رأى ربه قد أعرض عنه إنذارا له، لعله يؤوب، لعله يتوب، لعله يرجع إلى ربه جل في علاه. وهذه من المسائل المهمة، أنك إذا قدر لك هذه الرؤية أنك تنتبه كثيرا لما جاءك في الرؤية، لعلها بشارة خير أو إنذار لك فتعود وتتوب وتؤوب إلى ربك سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا إن من إذا رأى المؤمن ربه في منامه فالرؤية فيها حق، وبأنه على حسب ما يرى على قلب المؤمن ودرجات الإيمان حسب ما تكون وضوح الرؤية أو ما يكون فيها من خير أو غير ذلك. فالكلام عن الرؤية في هذا الباب أيضا الذي ذكره المؤلف أو أتم به الكلام يعني فيه قبل أن ندخل بعد ذلك في مسألة العلو، وإن كان ليس تصريحا لكن الحديث أتى بالعلو ثم النزول بعد ذلك سيأتي الكلام عنها، لكنه نختم الكلام في مسألة الرؤية المنامية. والرؤية على ثلاثة أطرق، إما رؤية صالحة وهو ما يراه الشخص الصالح، هذه في العموم ليست رؤية الله عز وجل، الرؤية عموما الرؤية المنامية للمرء على ثلاثة أطرق، إما رؤية صالحة وما يراه الشخص الصالح في منامه من المبشرات، وهذه من إكرام الله عز وجل لعباده. صوت جاي عندكم تليجرام؟ فهي هذه من هذه قلنا الرؤيا ما يراه الشخص الصالح في منامه من المبشرات، وقلنا هذه من إكرام الله عز وجل لعباده الصالحين. والنوع الثاني حديث النفس، قد ينام الإنسان وهو مهتم بشيء ما فيرى حلم في النوم في شأنه هذا الشيء، كثير ما يحدث ذلك كما جاء في حديث البخاري، لم يبقى من النبوة أو لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وما المبشرات؟ قالوا الرؤيا الصالحة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية مسلم لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وفي صحيح مسلم هذا تصريحا الرؤية ثلاثة، فالرؤية الصالحة بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان وهذه الثانية، ورؤية مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس، هذه سنة غائبة، يصلي ولا لا يحدث به الناس نعم، لكن يقف ويصلي أيضا بذلك. وفي الحديث أيضا قال الرؤيا ثلاث كما جاء تلخيصا، بشرى من الله عز وجل أو حديث نفس أو تخويف من الشيطان. قال فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء، وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. هذه عند الترمذي، والأولى كانت عند مسلم. وأيضا روى ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم أو يحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته، يعني اللي هو يبقى عايز يعمله في اليقظة، قاعد يفتكر في صفقة معينة أو بيفكر بشيء يجي له في المنام على طول، أو بيتكلم عن أحد فتلاقيه يأتيه، أو مهتم بشيء خاص بأولاده أو ببيته أو شيء فتلاقيه يأتيه في الحلم فيها. أو ومنها كما قال هنا جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال المناوي أيضا في فيض القدير الرؤية الصالحة الحسنة أو الصحيحة المطابقة للواقع. فقلنا بأن يظهر من كل الأحاديث التي تبينت بأن الرؤية على ثلاثة أنواع، الرؤية لما تكون من الله عز وجل يعني رؤية حق صالحة فيكون فيها بشرة أو فيها إنذار من شيء، أو رؤية حديث نفسي كان المرء يحدث به نفسه قبل منامه، جلسة في صفقة في كلام مع أحده ثم يأتيه ذلك، وهذا حديث نفس حلم يعني ليس فيه ليست رؤية. وهذه بيناها سيأتي الكلام فيها أيضا في حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة وهي التي تكون تحزينا من الشيطان، يأتي الشيطان يحزن المرء. تحزين من الحزن يحزنه، نعم، ولذلك الرؤية قد تتفاوت الأحوال، فيتذكر الراوي قد يتذكر الرؤية كاملة بشكل واضح يعني، وقد ينسى بعض الرؤية. وضوح الرؤية في النوم وتذكرك إياها لا يدل بالضرورة على أنها صادقة يعني، لأن بعض يقول لك أنا شفتها كما هي، مش حاجة نسيتها منها. يعني ليست علامة على الصدق، ولو نسيت شيء ليست علامة أيضا على عدم الصدق، لكن هي بشرة. لو كانت صادقة هي بشرة، لكن ليست الوضوح علامة في ذلك. لكنها بقدر ما يستقيم المرء على الطاعة، وقدر ما يستقيم على أوامر الله عز وجل، ويواظب على العمل الصالح، تكون الرؤية أصدق. تكون الرؤية أصدق، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. لذلك كانت رؤيا الأنبياء رؤيا حق على الإطلاق. بل يكفيك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يسبح إسماعيل بادر مباشرة على التنفيذ، وإسماعيل بل يقول له دي رؤيا، قال افعل يا أبي افعل إيش ما تؤمر. فرؤيا حق، لأن قلنا أحسنهم كما قال سلم أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والأنبياء لا شك والرسل أصدق الناس حديثا، فكانت أصدقهم رؤيا. ولذلك نقول هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والغالب في المؤمن المستقيم أن تكون رؤياه رؤيا يعني صدق الغالب. وقد تكون أدغاص أحلام، لا شك أنه ممكن يكون يعني هو مستقيم لكنه يفكر في أمر ما أو منشغل به فيأتيه أدغاص أحلام، وهذا كثير الوقوع يعني، لمن نام يتفكر في أمر ما. وقد تكون لعب من الشيطان بالعاده من الله يلعب، وهذه تكثر مع الفجار أكثر يعني، يتلعب الشيطان بالفجار والفساق في رؤياهم أكثر من أهل الإيمان، لكن تقع لأهل الإيمان أيضا. لذلك جاء في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. حديث متفق عليه يعني، إذا اقترب الزمان يعني في آخر الزمان الساعة، في آخر الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، يعني كأنها تكون أوضح وأسرع وأصرح في آخر الزمان في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الصالحة جزء 46 من 46 جزء من النبوة، وهذه بعض العلماء فسروها على مسألة أن عدد سنين الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23، وأول ما بدأت الوحي بدأ بالرؤيا، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كفلق الصبح كما قال حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالوا ظل يراها ستة أشهر، فكأن 46 23 سنة ب46 جزء، لو السنة جزئين يعني 6 أشهر 46، فتكون النبوة فسروها على جزء من 46 جزءا من هذا الباب. هذا الحقيقة التأويل بديع جدا يعني مقبول. يشكل عليه أن في رواية أخرى أن الرؤية جزء من 70 جزءا، وهذه ليس لها يعني فيها تفسير فيما أعلمه يعني، لكن الرؤية الأولى تفسيرها واضح إنها ممكن تكون هكذا. يشكل فقط في مسألة 70 رؤية، والحديث فيه حسن تقريبا بما أذكر الآن أو صحيح، لكن يعني إحنا نستأنس بهذا الرواية الأولى. لكن هنا ذكر أيضا المؤلف الحديث الأول والثاني، وفي حديث أن رجلا من أهل مصر جاء لأبي الدرداء. حد يعرف مين أبي الدرداء اسمه إيش يا أهل السنة؟ صحابي أبي الدرداء، حد يعلم اسمه؟ أنت هتقول له بتقومه عشان يقول اسمه؟ دخليه يقوم الأول بعدين يعني. أنت جبته منين؟ من غير نت، ولا بيبحث عن نت مش هينفعه، اللي هيبحث عن نت مش هنقود إجابته. أنا بس بنشوف إحنا عارفين أسماء مين. الصحابي أبو الدرداء ده مشهور، أبو الدرداء ده أيضا عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري لما سئل عن معنى قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد غيرك، أي قبلك، إلا رجل واحد سألني عن معنى هذه الآية منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فهو النبي، هو هنا رفع المسألة للتفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقال كما نقل هنا: تلك عاج البشرى، صحيح، قال: تلك عاج البشرى المؤمن. أنا الأوهم أيوة، قالت نعم لا قال هي الرؤيا الصالحه يراها المؤمن لنفسه او يرى له او ترى له، وهذا من كلام يكلم به ربك يكلم به ربك عبده في المنام، وهذه سنبين كيف يكلم الله عبده في المنام فيها. نعم هذه كانت تفسير، لا ليس كما قلت انه تفسير ابي الدرداء رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله عن ذلك الايه، فقال حتى الحافظ في الفتح فيها الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح تقول في ذلك. والرؤيا مصدر راى يعني من الرؤيا البصريه، وهي بعضهم قال طب ما معنى الرؤيا هنا؟ لا تفسير عند الحافظ ولا تفسير عند النووي. النووي نقل على المازري انه ان الرؤيا هي الاعتقادات التي يخلقها الله عز وجل في قلب العبد وهو نائم، اعتقادات جعلها اعتقاد في قلب يخلق الله عز وجل في قلب العبد وهو نائم، كما يخلق اعتقادات في قلب العبد المؤمن وهو يقظان، فقال اعتقادات. وحد حجر قال ادراكات، لم يقل اعتقادات قال هي ادراكات، يعني كانها من الادراك يدركها. ونقل ابن حجر قول الادراكات عن بعض العلماء، والصحيح الله اعلم ترجيح من يرى بقول انها اعتقادات وليست ادراكات، يعني هو يعتقد نفسه او يرى نفسه مثلا يطير او يرى نفسه كشكل معين او غير شكل معين، وهذا اعتقاد وليس ادراكا. يعني صحيح ان نقول انه ممكن يعد اعتقادا ولا ادراك، قد يكون على الاوضح او الحقيقه، لكن الاعتقاد ممكن يكون اعتقادا صحيحا واعتقادا غير صحيح، ممكن يكون ذلك ايضا. وبعضهم قال ان هي حقيقه الامر هي احاديث رحمكم الله الملك الموكل بالارواح، وهذا الذي سنبينه لما قال هنا في التفسير بان الله عز وجل يكلم به ربك عبده في المنام. وهذه بعضها قال ان هذا الموكل الملك الموكل بالارواح او الملك الموكل بالرؤيا في ذلك، فلو كانت صادقة تكون من الملك وإن كانت كاذبة تكون من الشيطان. طيب فهنا طبعا لابد أن نبين أن الرؤى لم تكن كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي الرؤية مبدأ الوحي، مبدئيا الرؤية هي مبدأ الوحي، وصدقها كما قلنا بحسب الرأي، كلما كان رأي صادقا كانت الرؤية أصدق، لذلك كان أصدق الناس هم الأنبياء. وقال الإنسان أيضا عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ. طيب ليش؟ طب لك لبعد العهد بين النبوة وأثارها، كلما بعد الناس عن زمن النبوة كأن الناس تعوض بالرؤية الصادقة. ولو لاحظتم أيضا لم تكن الكرامات للصحابة في زمانهم كثيرة، ثم ظهرت الكرامات بعد ذلك لمن بعد الصحابة، التابعين وتابعي التابعين والسلف الصالح. وأما في زمن الصحابة لم تكن الكرامات التي كانت موجودة، لأن هو الكرامة تأييد، وما كان من الصحابة لا يحتاجون لهذا التأييد، كانوا في زمن النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون الوحي ينزل والإيمان أعلى وغير ذلك، فلم يكن يحتاجوا إلى ذكر. لذلك البعض يخرج كيف الكرامات تكون في زمن السلف ولا نجدها في زمن الصحابة؟ كانت موجودة في البعض، خالد بن وليد شرب السم وغيره من فعل غير ذلك، لكن نقول فكانت لما يبعد الناس عن زمن النبوة وزمن العهد بها يتعوض المؤمنون بالرؤية. ولقوة الزمن قوة نور النبوة يغني عن الرؤية، انت لا تحتاج للرؤية في زمن النبوة كذلك. ومثلها الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة لم تكن تظهر لاستغناء الصحابة بقوة الإيمان، ما كانوا يحتاجون الكرامات لتقوي إيمانهم، هو إيمانهم كان يعني في علوم بالفعل، لكن من جاء بعدهم ضعف فيها الإيمان فاحتاج إلى الكرامات بمعنى ذلك. وأيضا من الرؤية الصالحة إذا رأها عدد من المسلمين والصالحين قد يكون لها وزن ولها يعني وقفة عند من يفسر، بمعنى الرؤية الصالحة كما قال يراها المؤمن، انتبه وقالون أو ترى له، إذا أحد يراها له. طب لو تواطأت رؤية المسلمين لا تكذب، من أين أتينا بذلك؟ يعني من أين أتينا بأن تواطئ الرؤى لو كانت من أهل الصلاح غالبا لا تكذب؟ بس مش تواطؤ، لا مش تواطؤ، ده هي هو اتنين حسين. لا ملهاش علاقة باجتماع. اجتماع فين؟ في حد كان يقول حاجة هنا؟ أصل الأذان لم يظهر فيها تصريحا. أحسنتي، نعم، بارك الله فيك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الصحابة ليلة القدر في العشر الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. فكان هنا لذلك البعض يرى، نعم، يعني أن لو رؤيت الرؤيا تواطأت عن كثير من أهل الفضل أهل العلم أهل الصلاح وتواترت يظن بها الخير ويتوقع بإذن الله. فالرؤيا كالكشف كما ابن القيم ما يقول في الكلام، يعني نستأنس به، الرؤيا كالكشف منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. تلخيص لما قلنا، رحماني أي رؤيا الصالحة، ومنها نفساني حديث النفس، ومنها شيطاني من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ما يحدث الرجل به نفسه في اليقظة فيراه في المنام. لكن ما هي أسباب الهداية؟ منها الأولى الرؤيا التي من الله خاصة، هذه هي التي فيها نوع من الهداية، المرء قد يهتدي بها. وقلنا رؤيا الأنبياء وحي لأنها معصومة من الشيطان باتفاق الأمة، ولذلك لذلك هنا استنبط العلماء من إذا كانت الرؤيا التي جاءت للمرء لا تخالف الوحي بل مطابقة لما يأتي في الوحي أو منبهة له أو تدخل في في في في, في أحكام الوحي، شيء خاص لكن يدخل في أحكام الوحي فينتبه بالرؤية على ذلك. يعني هذه الرؤية قد يكون فيها خير أو فيها أيا كان بقى، رؤية صادقة أو رؤية يعني رؤية خير أو رؤية فيها شيء تحذير، لكنها ما دامت كانت استحالة أن تخالف الوحي وأنها قد تكون في يعني في أو مطابقة له أو منبهة عليه أو غير ذلك فهذه ينتبه إليها. لذلك يعني من أراد أن تصدق أو تصدق رؤياه عليه بتحري الحلال وتحري الصدق، تحري الصدق وأكل الحلال، وعليه المحافظة على الأمر والنهي إن أراد أن تكون الرؤية إنه صادقة. بل بعضهم قال من ضمن ذلك أن دائما يحرص على النوم بطهارة وأن يكون مستقبلا للقبلة وأن يذكر الله حتى تغلب عيناه، يعني يظل يذكر في الله حتى ينام على ذكر الله عز وجل. قالوا إن هذه الرؤية لا تكاد تكذب. وبعضهم قال إنه وإن كان ليس بشرط، رؤية الأسحار أصدق الرؤى وإن كان ليس بشرط. قلت ليس بشرط لأنها وقت النزول الإلهي وقت اقتراب الرحمة والمغفرة وفيها سكون الشياطين. وقالوا بعدها عكس رؤية العتمة، يعني فيها نزول الشياطين، عتمة أول المغرب ذكر بيحفظ الأطفال منهم ليش؟ لانتشار الشياطين. بعضهم قالوا ذلك أيضا. وإن كان قلت ليس، ليش؟ لأن عندنا من سنة أبي داود في حديث أم حرام بنت ملحان لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة، حديث مشهور لسه كنا بنتكلم عنه الخميس الماضي في باب ركوب البحر، لما دخل فنام عندها قيلة فضحك فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قالت رأيت أناسا يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقالت يا رسول ادع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم نام مرة أخرى عندها فقام فضحك فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال رأيت أناسا يركبون البحر كالملوك على الأسرة، قال ادع الله أن أكون منهم، قال أنت من الأولين، يعني من المجموعة الأولى. وقد حدث بعد ذلك أن أم حرام هي أخت أم سليم أم أنس رضي الله عن الجميع تزوجت أو كانت زوجة لعبادة بن الصامت فأخذها وجاهد بها ركبوا البحر إلى قبرص وفتحوا قبرص، وبعدين رجعت بعد ذلك فركبت دبتها فوقعت فوقصتها، يعني وقعت فدق عنقها فماتت رضي الله عنها بعد ذلك، لكن كانت أول من ركب البحر. الشأن أن الرؤية كانت في القيلولة يعني في النهار، فأقصد أقول وهي من مبشرات للنبي صلى الله عليه وسلم لها. فإذا هذه يعني بعض أصدق الرؤية التي قد تكون أن يحرص المرء على ذلك. لذلك نقول حتى أن بعض أهل العلم كانوا يعظمون جدا الرؤية يعني يتحرجون من التفسير لها. الإمام مالك ورد عنه أنه قال الرؤية من الوحي وحي، الرؤية من الوحي وحي، ذلك زجر عن تفسيرها بغير علم، قال لا تتلاعب وحي الله. هذه مسألة أن بعض الناس يتصبرون في هذه المسألة وهم لا يعنون فيها شيئا ويفسدونها. ابو انس صوت ليله القدر، احسنت جزاك الله خير. ايوه، فنقول فهذه المساله نقول بان طبعا يعظم الامام احمد كإمام مالك يقول الرؤيه من الوحي وحي، وتفسير وزجر عن تفسيرها بغير علم، قال كيف تتلاعب بوحي الله. وذلك جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في مساله الاغاليط، يعني اللي هي من الشيطان، صح عليه السلام، رجل جاء للنبي قال يا رسول الله رايت في المنام انه قد ضرب عنقي فسقطت راسي فتدحرجت امامي ايضا، فتبعتها فاخذتها فوضعتها مكانها مكان الراس. وهو كانه يريد التاويل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأولها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاعب الشيطان باحدكم فلا يحدث الناس به. فيعني انت ده تلاعب ذلك، وقال لا يحدث الناس، يعني ان وجدت ان المساله تلاعبا بالشيطان فلا تتكلم، لا تحدث الناس بها. فهذه رؤيه ليس فيها بشاره، قطعت راسه وتدحرجت ورجعت ثاني. فيبدو ان ذلك هو حديث النفس، حاجه كتير جدا. اي واحد شغال طول اليوم يعني بيفكر في شيء، ممكن لو غفل شويه يعني هيتذكر امور كثيره جدا، بخلاف طبعا الرؤيه الصالحه التي قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة. ومن أشهر هذه الرؤية الصالحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه كان أنه يشرب وأعطى بقية الشراب لمن؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأوله النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، أوله على صلى الله عليه وسلم يعني نال مثل ما نال. رأى عمر بن الخطاب أيضا، أو شوف رواية عمر كثيرة، اكتسى ثوبا ويجره، وهذا أوله على الدين. الدين عنده يعني بيجر مش قصير حتى أنا. فنقول ان المقصود ان الرؤيا الصالحه مبشرات من الله عز وجل للناس، وعلى المرء ان يحرص على ذلك، يحرص يعني بمعنى انه يكون على هيئه يعني او يكون على حال انه يعني يستقبل بها الرؤيا. والعجب انا كنت ما اعلم هذا بالبحث يعني، وهذه تزيد البحث، اني ما كنت اعلم اثر عائشه رضي الله عنها انها لها اثر صحيح عنها، انها كانت تدعو الله بان ترى الرؤيا. حقيقه انا ما كنت اعلم، انا في حدود علمي ان المرء يعني من السنه انه ممكن يدعو ان يرى رؤيا. يعني ذاك عائشه كانت ثبت عنها انها اذا اتت المضجع تقول اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره، اللهم اني اسالك. ابن حجر رواها في الفتوحات الربانيه موقوفه طبعا على عائشه، موقوف يعني هي ليس مرفوعا، لكن قال وصح الاسناد فيها، قال اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره. هذا كانت تدعو بذلك، حتى ان البعض في ابن حجر قال كانت عائشه اذا ارادت النوم تقول اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل، يعني خلاص أحيلت نفسها أن هي مش هتعمل لا تتحدث ولا تتكلم حتى تنام وتستيقظ. فكأنه فيه إشارة لأن المرء ممكن أن يدعو بأن يريه الله عز وجل شيء يعني في منامه، يبشره بشيء أو يحذره إن كان على شيء من ذلك. هنا ما معنى في الباب أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكلم به ربك عبده في منامه. وقلنا هذه إما لو قلنا بمسألة الرؤية، رؤية العبد لربه، خلاص هذه تفسير لها لا إشكال، لأنه يكلم يبقى كأنه بيرى الله عز وجل فيه في منامه. أو نقول لا، إما يكون المسألة ليست هذا يعني ليست التفسير بمسألة رؤية الله عز وجل، لكنها عن طريق الملك. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن سيكلمه هنا عن طريق الملك، وحي عن طريق الملك. هنا يكلم به ربك عبده عن طريق الملك، لأن أحاديث الملك تأتي إلى قلب عبد المؤمن، الشيطان هو اللي بيأتي إلى قلب العبد الفاجر. فالمؤمن أو الملك يكلم العبد وحيا يوحي إليه، تمام. يبقى هذا ممكن تفسير لذلك أيضا، يعني تفسير بأنه بأنه قد يكون ذلك المعنى من الملك. أيضا تبقى شيء معنا، إن الرؤية قد تكون لأهل الإيمان كما قلنا، ولأهل الفجار، وقد تكون للكفار. تأتي رؤية يعني رؤية صادقة لأهل الإيمان وهذا غالبهم، لكن تأتي أيضا للفجار نعم، قد تأتي للكفار قد نعم تأتي. طبعا للإيمان قد بيان نعم، كما سواء كانت عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، وأيضا يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. لكن هل كانت ترى تأتي أيضا؟ نعم، ألم يرى الملك آسف الرؤيا في سورة يوسف؟ الملك قال الملك إني أرى سبع، مش العزيز بقى. ولا يعني تانية امرأة العزيز غير الملك، هذا ده الملك نفسه رأى رؤيا. ولا بل صاحبي يوسف في السجن وكانوا على الكفر وليسوا على الإسلام، دليل يوسف عليه السلام دعاهم ورأوا رؤيا أم لا؟ رأوا رؤيا وتحققت، الرؤيا تحققت بتفسير يوسف عليه السلام. إذن قد تكون الرؤيا تأتي لأهل الإيمان نعم، وتأتي للفجار نعم، وتأتي للكفار نعم أيضا. فقد يصدق الكافر في رؤياه، وقد يصدق الفاجر في رؤياه، لكن ليس على الغالب، هي على النادر حقيقة. لكن جاءت بها كما جاء الملك قال إني أرى سبع بقرات سبان ناكلونها سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أو الملأ أفتوني في رؤيا إن كنت من رؤيا تعبرون. وقلنا أيضا صاحبي يوسف في ذلك أيضا. فهنا يبين أن الرؤيا قد تكون كذلك. ويعني الأفضل ختاما لما ندخل الباب الذي يليه أن المرء إذا أراد ذلك يتسنى بالنوم على طهارة، يتسنى بالذكر، استقبال القبلة إن استطاع، إلى غير ذلك. بعد قال بقراءة سورة آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون، ثم كما بينا من دعاء عائشة رضي الله عنها إن أراد أن يدعو به فيعني هو ثبت موقوفا عنها، لا حرج الله أعلم في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن تكون هنا الرؤية لمن يرى على الخير. هذا كان الكلام في هذا الباب، حتى ما نزيد أكثر من ذلك، لنريد أن ندخل في الباب الأهم، أو مش الأهم، هو كله في أهمية، لكنه هو باب الأعلى في هذه المسألة. لكن ما أدري بعد الصلاة وبيع في هذا الطعام. قال إن هو سنتكلم عن مسألة العلو فيها. طيب، لو في أسئلة فيما سبق ممكن، عشان بس بعد العشاء إن شاء الله نأخذ إحنا اليوم بس أخرنا الدرس يعني لأصحاب الصوم اللي كان عنده صائم يريد أن يفطر يبقى مع وقت يعني. إن شاء الله ممكن نعود للسبعة لو كان أنتوا الأفضل لكم السبعة. خش على اليمين. على اليمين كده أنت هتقول حاجة؟ لا ما هاخد على اليمين خلاص. ما عندكش؟ طيب خلاص طيب. هناك علم يدرس في تفسير الرؤيا. وليس أنا لا أقول علم. هو لا ليس علم. وطبعا المتجارة فيه بقت جامدة أوي من دول، وأموال طائلة بتدفع، أعرف ناس بيدفعوا مبالغ عشان يفسر لهم، وفتحين قنوات وفتحين أشياء ويطلعوا يفسروا، وهذه أصبحت يعني قد يدخل فيها نوع من الدجل أو أصحاب الجن معهم أحيانا بيبقى. لكن هو فيه طبعا تفسير رؤيا، وفي ناس عندهم حكمة وفي عندهم بصيرة وبيفسروا، لكن هل هو علم بمعنى علم؟ لا، أنا لا أظن أنه علم، لا اعتقد انه علم، لكن هو شيء بيلقي الله عز وجل لمن يعني في شيء، لكن ضوابط ولان هي تختلف. بدليلك لو جبت الرؤيه وانا جربتها مع اناس من اهل الرؤيه، ياخذ الرؤيه هو ينظر لها نظره فيفسر وغيره يفسر. طبعا في بقى اللي فتحوا الكتب وفتحوا المواقع وجابوا بالطماط يعني خدوها، فكل واحد بينظر للرؤيه حسب حال ما يقدح في قلبه او في ذهنه. في ناس بيوفقوا وناس اقل توفيق، وفي ناس ما يأتوا بها. فهو إن كان علم هو ليس بعلم فيما دين الله إنه ليس بعلم، لكن هو طبعا فيه من يفسر وفيه من عنده يعني خط باع لأحد يعني. هذا لا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويفسر لأصحابه، هناك ما كان يفسر، وإلى الآن فيه هنا من يفسرون يعني. وهذه خلاص فضل الله يتيم من يشاء، إنه أعطاه تصور لبعض الأمور وقد يضبط ويعني ويستطيع ان يعني يبصر، هذه موجوده. لكن في ناس امتهنوها وهي ليست ببصيره عندهم، لا انا اعلم بجن قرين بياتي بامور معينه، فليست المساله مش صالح اللي يعني بيفسر، لا دي مساله اخرى، ودي اختلط على الناس كثير. قلت ان هي رؤيا واحده، وطبعا قالوا رؤيا الانبياء حق تنفذ يعني كانهم مامورون بها. ايوه ما وحي نعم، انه قال ان اسماعيل قال ذلك عليه السلام، يا ابي افعل يا ابت افعل ما تؤمر فجعلها أمر. لكن احنا بنستدل بيه على ان قال اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، فبالتالي وهم الانبياء اصدق حديثا فكانت الرؤيا عندهم لا جدال فيها، ولذلك استأنسنا بذلك. طيب نعم تفضل حبيبي. الواحد ازاي يقدر يميز ان الرؤيا دي فعلا من طلعوا الصوت؟ يعني الرؤيا دي النهارده لو اتقالت لبتوعك من تفسير الرؤى هيقول لك دي رؤيا الاولين والاخرين، دي بالنسبه لهم رؤيا يفسروها بقى الكتب، مع انها اصلا طلعوا شيطان. الواحد ازاي يقدر يميز ان الرؤيا اصلا شيطان؟ بعدين لا، ما هي شوف كيف، على حسب حال الرؤيا. يعني انا يعني هو النبي سلم خلاص علم ان دي تضحرك شيطان، فقال له ده واحد بيلعب بك، على انه لكن ممكن تكون في حاجات مثيله وهي رؤيا ممكن. فحال الرؤيا مع المفسر، لكن في شيء انت بتقوم كده تشعر ان هي يعني هي مش رؤيا. يعني اما حديث نفسه طبعا ده سهل انك تقدر تعرف انه من قبل انت شغال فيه. يعني زي ما تكون تفكر في حد من قرايبك وتنام وتصحى تحلم بيه. أيوة. يقول لك انا حلمت وانا كنت لسه هو انت جبته عشان انت حديث النبي. او بقى بيحلم بالمزرعه وبيحلم بالعربيه فنام فلاقى نفسه راكب العربيه وبتاع وبيطفو والثمر جاي له من على النخل وبتاع، فقال لك الحمد لله احنا خلاص هنرزق. فهي لكن هي تلاعب الشيطان قد يكون موجود يعني، بس انا ما عندي ضابط اقول احنا جالسين، لان ممكن فعلا الرؤيا تقال قد تكون هي تلاعب شيطان وقد تكون لا دي، لكن هي بيظهر من حالها وحال الشخص. ما مش اكثر من ذلك. يعني ان هو نفسه عشان ما بيانش قال اذا كان من الشيطان فيسكت، واذا كان من كذا من الحال، الله اعلم. طيب الصلاه بعد الصلاه ان شاء الله نرجع بيه. جزاكم الله عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لكتاب السنة لأبي عاصم، ندخل في باب جديد وباب عظيم جدا من المبحث من المباحث التي ثلاثة التي دائما نقول عليها، مباحث الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة، وهي العلو والكلام والرؤية. أخذنا المصنف قد انتهى من الكلام عن الرؤية في الأبواب السابقة كلها، قد أفاض جزاه الله خيرا ويعني أسأل الله أن يضيع عن الأمة خيرا بذلك. ثم ذكر باب الذي يليه هو مسألة علو الله عز وجل، وإن كان المرسول تصريحا وجاءها من الحديث الجارية والتبويب. الذي قال ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه، فذكر في الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو له أكثر معاوية يعني بن الحكم السلمي له أكثر من حديث، وفيه حديث مشهورة في مسائل هامة من حديث الجارية التي معنا الآن. وسأل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تجتمع ملائكة الليل والنهار في يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يصعد اليه الذين ياتوا فيكم، وهذه فيه الصعود وهذه كلها. ثم ايضا سياتي باب النزول وهو من تتمه الكلام عن نسبه العلو. لكن نقول اولا معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال له قصه مع الجاريه التي ولا قصه طريفه اولا قبل قصه الجاريه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل يصلي وكان قبل أن يعلم بنسخ كلامه في الصلاة، فدخل يصلي فعطس فحمد الله عز وجل، أو عطس رجل في الصلاة فحمد الله عز وجل فقال له يرحمك الله، يعني شمته في الصلاة. فهم الصحابة ونظروا إليه بأعين فقال وإلى أمي ويقول نفسه ماذا فعلت، فضربوا على أفخاذي يعني يسكتوه، فكاد القوم يقتلونني وما احد هم به حتى انتهت الصلاة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدعاه، فقال له إن في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأداب، حتى قال والله ما كهرني ولا نهرني. انظر بقى لكلام معاوية بن سلم كيف تأدب بن سلم، تأديب بن سلم للصحابة، والله ما كهرني ولا نهرني، أو ما قهرني أيضا ولا نهرني. وأيضا قال ما قهرني يعني ما أغلظ علي، ما أغلظ عليك القول ما بيحدث الآن. المسألة هذه مهمة جدا في الأمر معروف أن يعمك في من يقع في جهل بجهل في أمور في المساجد. ثم قال قولته الشهيرة قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا معنا أو لا ترحم أحدا بعدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حجرت واسعا، يعني أنت دعوت بالرحمة له النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يغلق على الباقي؟ وقيل أن هذه الجملة جاءت في الذي تبول في المسجد، أيا كان يعني عموما الحديث الأعرابي أم هذا الذي قال ذلك، المقصود بأن معاوية بن الحكم السلمي قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدب في هذه القصة. ثم حدث له، مع أنه انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه في الصلاة، حدث مع جاريته قصة، لأنها جاء الجارية كانت ترعى له الغنم، وجاء الذئب أو أحد فأخذ أحد الأشياء، فلما علم ذلك بها ضربها على وجهها. وهذا يبين لك عكس، يعني هو أغلظ عليها في ذلك، لكنه كأنه رجع فتذكر أن الحلم ما كان في شيء أو الحلم ما كان بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فكأنه شعر بالندم على ما فعل مع الجارية، أو استعتب نفسه وراجع نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي ماذا أفعل؟ ما أعتقها؟ أريد أن أعتقها، يعني يعتقها يعني كأنه إحسانا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أو أتي بها أو حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أين الله؟ فكان هذا اختبار لها في الإيمان، كأنه يريد أن يعلم أنها مؤمنة أم لا، لأن العتق يكون للإيمان يعني أو يعتق على أنها رقبة مؤمنة. فقال أين الله؟ وهذا طبعا قول ثقيل جدا على المبتدعة، يموتون منه أما يقول له سألهم أين الله، طبعا سؤال عن أين هو، عن المكان، وأين الله؟ فقالت في السماء. بل هم عندهم يموتون أكثر لمن يرفع إصبعه إلى السماء في الدعاء، مع أنهم يفعلونها أكيد، لكننا هنا. فقال أين الله؟ فقال له في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهنا طبعا هذه المسألة قالت ومن أنا؟ قالت قال اعتقها فإنها مؤمنة، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها وأقرها على الإيمان، وطبعا أقرها على قولها في السماء. احنا لا نحتاج إلى أدلة متواترة في مسألة العلو حقيقة، لكننا هذا الحديث أتى به المصنف يبين بأن الله في سمائه دون أرضه. طبعا وفيه رد على المعتزلة وفيه رد على الأشاعرة، خذوا على بعض جهمية سميهم إن أردت، سواء الذين نفوا العلو قالوا الله في كل مكان، أو الذين قالوا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، لغير ذلك أنهم يكون الجهة هذا. فهذا الحديث أصل عظيم جدا في مسألة العلو، إثبات العلو لله عز وجل، والعلو لله علو مطلق وعلو مقيد. فالله عز وجل يوصف بعلو الشأن وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. علو القهر وعلو الشأن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء. وقوله تعالى هو القاهر فوق عباده، علو القهر وعلو الشأن. وهذا من اللوازم الربوبية، ربوبية الله عز وجل لوازمه هو علو القهر وعلو الشأن. والعلو المطلق أيضا للذات، وهناك العلو المقيد واستواء سبحانه وتعالى على العرش. قال الرحمن على العرش استوى. والآيات في كذلك كثيرة جدا، وقد بينا من قبل مسألة خلق العرش والعلو الاستواء عليه، لكنه سنوجز هذه المسألة أنها من أهمية المكان، لن نمر عليها كذا، سنختم بها الكلام اليوم على إثبات العلو لله عز وجل من الكتاب والسنة، من إجماع أهل السنة، ومن ممكن تقول من الفطرة ومن العقل ومن القياس. كل هذه يعني تستطيع أنك تستدل بها على علو الله عز وجل. لذلك ينكر هذا عند العلماء، يعني هذه الأدلة المتواترة في ذلك يكفرون من يعني ينكر علو الله عز وجل. الغرض المقصود بأن الإثبات لذلك من الكتاب ومن السنة لو أردنا أن نوجز، أنا ما أريد أن أتوسع كثيرا، المسألة دي تكلمنا عنها في كتب كثيرة لكن أيضا لن نستطيع أننا نمر عليها كما قلت، نقول إن الله عز وجل أثبت له الأسماء الحسنى وأمر الله عز وجل بأن ندعوه بالأسماء الحسنى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، من أسماء الله عز وجل من الأسماء التي تدل على صفات العلو، كما قال تعالى هو الكبير وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلي وبالقاهر وبالظاهر، والكبير المتعال والعلي الكبير، وهو القاهر فوق عباده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل ذلك هذه الأسماء تدل على علو الله عز وجل. كذلك من إثبات علو الله عز وجل إثبات الفوقية له، إثبات الفوقية لله عز وجل هذه تدل على إثبات العلو، لأن الله عز وجل يقول هو القاهر فوق عباده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحط لها أن تأط ما فيها من موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، إذا الملائكة أين؟ في السماء صحيح، والله عز وجل يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا فوق السماء يخافون ربهم، أو من فوق هم يخافون ربهم الذي هو فوق السماء ويفعلون ما يؤمرون، هذا إذا دلالة على فوقية الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى في السماء، أو طبعا لما نقول في السماء نقصد به يعني على السماء، كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يعني يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، الآيات في ذلك أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، هنا أمنتم من في السماء على أمنتم لمن على السماء، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم ذكر إلى السماء السابعة ثم قال ثم الماء ثم العرش، والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، وهذا تصريحا أيضا بفوقية الله عز وجل. وطبعا لها أدلة لما نقول أمنتم من في السماء، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل عن فرعون، وما فتح النخل وصلبهم في داخل النخل بل على جذوع النخل، هنا أيضا كأمنتم أمنتم من في السماء من على السماء. وبعض أهل العلم يفسرها تفسيرا ثانيا أيضا لكن لن أستفيد فيه يعني حتى يقولوا لا هي لغة يعني تكون هذلك وليس المقصود بها فيه أي في داخل السماء، أيا كان هذا التصريح بالفوقية، كذلك التصريح بالعندية، أنه لو جاء التصريح بالعندية يعني عند الله عز وجل، فهذا يبين ما يقول الله عز وجل يبين الملائكة عنده أو الملائكة في السماء، كما قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون ولا يسجدون، والملائكة أين؟ قالوا عند ربك، وعند ربك هم في السماء، يعني أيضا تدل على علو الله عز وجل. أيضا لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الخلق كتب كتابا عنده، فين عنده؟ فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي، والعرش قد بينا أين هو كما في حديث ابن مسعود. أيضا كل الأدلة التي تدل على الصعود وعلى العروج كذلك كل هذه تدل على فوقية الله عز وجل، لأن الصعود أو الرفع نقول كمان يكون من أسفل لأعلى، يعني الصعود والعروج والرفع بل رفعه الله إليه، فالرفع هو في حد بيرفع من فوق لتحت، رفع من تحت لفوق، هذه مسألة تحتاج لعقل، يعني لو قلنا لذلك الرفع يكون من أسفل لأعلى والصعود أيضا من يرتفع من أسفل لأعلى، قال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى أيضا وما قتله يقينا بل رفعه الله إليه، الرفع أيضا في ذلك، ورفعناه مكانا عليا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذه دلالات على عدو الله عز وجل. ثم النزول، وهذا سيأتي له باب كامل نتكلم عنه في مسألة النزول، لكن النزول لا يكون إلا من علوم، لابد النزول يكون من ينزل الملائكة والروح من أمره، ينزل أسف الملائكة والروح من أمره، ينزل الملائكة والروح من أمره، وهذا النزول لا يكون إلا من علوم، في حد يقول نزول اللي بيعمل كده، لابد النزول يكون نازل فيه من علوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أو ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، وهذا النزول لابد أن يكون له من علوم، إذن في علوم ثم نزول، كل هذه أدلة واضحة جدا لا تحتاج إلى يعني كلام في مسألة إثبات علو الله عز وجل. ثم الحديث الجارية، الجارية هذه صغيرة وهذه أتت بالفطرة، يعني كأنها بفطرتها علمت بأن الله عز وجل أنه في السماء، لو قلنا يعني أو يعني حتى لو يعني استئناسا قلنا بالفطرة ذلك، النبي قال لا أعتقها فإنها مؤمنة، أي أن اعتقاده اعتقادا صحيحا بما قالت لما قالت إن الله في السماء، هذا اعتقاد صحيح، فكيف تأتى لهم بعد ذلك أنهم يشوسوا على هذا الكلام أو يتكلموا عنه؟ بل أشهر من ذلك في خطبة الوداع، وإن كان كله مشهور وكله صريح في هذه المسألة، لكن العقول لا يعني لما غطتها ما غطها من تصورات واعتقاد باطلة رفضوا كل هذه الأدلة التي لا محل تدل على علو الله عز وجل. فإما أنهم قالوا كما قالت المعتزلة بأن الله في كل مكان، وهذا كفر مبين، أو تقول أن الله ليس في الداخل ولا في الخارج، أو ليس في أعلى ولا في أسفل، أو لا نقول ذلك، يعني أنهم يقولون كأنهم أثبتوا العلو لكن بدون جهة. هم يقولون أن أثبتوا العلو فلا بد أن يكون له جهة، لكن معنى الجهة طبعا لابد أن نفسر ما المقصود بالجهة، ليس هذا مقامه الآن. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أيضا لما قال للصحابة في أي شهر أنتم وفي أي بلد وفي أي كذا، خطبة المشهورة، ثم قال اللهم بلغت، اللهم فشد، وكان يرفع نعم إصبعه إلى السماء، فلذلك هم يقولون من رفع إصبعه إلى السماء فاقطعوه، نعم يشير السماء فاقطعوه، يقطعوا إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ستفعلون بذلك؟ أيضا هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، أم ستمحون هذه الأحاديث من الوجود وأن لكم ذلك؟ الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه اللهم بلغت، اللهم فاشهد، هذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الصحابة، واعتقاد السلف، واعتقادنا إلى يوم الممات، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأيضا الفطر السليمة، حتى الفطرة هذه الهمداني ما فعله مع الجويني لما قال له خلي يعني عاد بقى الجويني يأتي بما أتى من الأدلة في ذلك، فقال له يعني خلي عنك يا إمام، أو خلي عنك كل ما تقول، أنا لماذا لما أدعو الله عز وجل أنظر إلى السماء أو أرفع يدي إلى السماء؟ والفطرة بتقول ذلك. هات واحد دلوقتي لما بيجي يدعو من العوام هيحط وشه في الأرض أو هيحط إيده في الأرض، هيرفع إيده للسماء يدعو ذلك لمن؟ لمن في السماء؟ فضرب على رأسه وقال حيرنا الهمداني أو قبل ذلك، هذا لأن الفطرة بتقول ذلك، الفطرة فطرة الناس على ذلك. أيضا إن المرء يرتاح قلبه عندما يدعو فيرفع بصره، ويدعو يرفع يديه ينظر إلى السماء كذلك. وقلنا بالقياس بأن مطلق الكمال لا يكون إلا لله عز وجل، فنقول كل كمال يتصف به المرء، كل كمال يتصف به المرء يعني الله أولى به، وكل نقص ينزه عنه المرء فالله أولى به. طبعا القاعدة يعني ممكن تمر هكذا، ليست مضطردة للاضطراد، ليس كل كمال على الإطلاق يتصف بالمرء يعني، لكن كل كمال يتصف به المرء يصح أن يوصى به، لو أردنا أن نقول يعني مثلا النوم كمال للمرء لكنه ليس بكمال لله ولا يوصى به الله عز وجل، لكن استئناس أن نقول أن كل كمال يتصف به المرء يصح أن يوصى به الله عز وجل، أو ممكن يعني نقول هنا ممكن الله أولى به، وكل نقص ينزه عنه المرء المكلف فالله أولى أن ينزه به. يعني أنت لو قلت لأحد من يتجرؤون أو يفعلون المنكرات، تقول له أردت أن يعني تزمه، تقول له يا سافل من السفول، هذا يقول له يا سافل، يعني أنت من يعني كأنه توصفه بالسفول، واطي ماشي، هذا عند العوام واطي، أنا بس قلتها يعني نعم، بس ما هو يعني هي نقول هذا إذا السفول نقص، السفول نقص لذلك نعم. وقلنا بأنه إذا كان نزه عنه المرء مخلوق باب أولى أن ينزه عنه الله عز وجل. فالعلو كمال والسفول نقص، يعني يقول لك ده واحد عالي، راجل عالي في الأخلاق وعالي في الهمة وعالي في كذا، كمال والسفول نقص. فإذا كان هذا في حق الإنسان، المراتب العالية للمرء أن يكون في كمال في علو، المراتب السفلى هذه تكون يعني فيها نقص للمرء. فهذا من باب العقل. ولو انتقلت من الكتاب والسنة، انزل الطق إلى إجماع السلف، الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، كم من أثر من أثار الصحابة التي جاءت تثبت علو الله عز وجل. فانظر إلى أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات بأبي هو وأمي، فوجده ميتا فقبل بين عينيه وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا، ثم خرج للناس، القصة مشهورة، أبو بكر أو عمر ما استطاع أن يقف فيه على قدميه، خر حتى أنه تجرأ، قال لما قال إن محمد قد بات ليش لأقطع عنا رقبته أو يعني أفعل، فقال إن أبو بكر يا عمر اجلس يا عمر. ثم قال عمر أبو بكر جملته الشهيرة لما قام فدعا الناس وقال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله فين؟ في السماء، ما قال لهمش في كل مكان ولا هو خارج السماء ولا داخل السماء ولا فين، في السماء حتى حي لا يموت، وهذا فين؟ في كل الصحابة. ده بقى واقعة كل الناس كانوا موجودين فيها من الصحابة يقرون على ذلك أيضا. والقصص كثيرة. عمر رضي الله عنه ما مر في السوق فرأى امرأة عجوز وهي من المؤمنين، أخذته مسكت فيها كذا، قالت إيه يا عمر، كنت في مكة عمير وصرت عمرا، ثم بعدك أخذت تذكره حتى صرت أمير المؤمنين، اتق الله في الرعية. هي تقول له ذلك، اتق الله في الرعية. قام رجل مع عمر يهم بها، يعني طيب كيف تكلمين أمير المؤمنين بهذه الطريقة؟ فقال عمر له اتركها، ما تعلم ما هي، من هي، أما تعرفها؟ إنها خولة بنت سعد التي سمع الله عز وجل شكواها من فوق السماوات، لما قال قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. فإقرار من عمر رضي الله عنه على فوقية الله عز وجل. فنقول هنا طبعا، هنا ما فيش حد بقى قال له انت بتقول فوق السماوات في جهة ولا فين ولا في اتجاه ولا في علو ولا في ما هذا الكلام. كان يقال ان كانوا يفقهون هذه الامور ما يحتاجون ان يتكلمون عنها. عثمان رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس، نقول ابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنه في قرب في مرض وفاتها، اراد ان يعني ان أنه يعني يذكرها بالبشر. هذه تدل لك على أنك يجوز أن تدخل على، حتى لو كان طبعا مع أمن الفتنة وعدم التكشف، أن تدخل على النساء يعني إذا كانت في مرض ذات الصالحات التي فيهم خير، أنك تصبرها إذا كانت في مرض موت أو في شيء. كما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنه وارضاه، ما معناها؟ أكيد طبعا في الضوابط الشرعية موجودة، لكن لا حرج أنك تذكرها بالله، تبشرها إن شاء الله بأعمالها الصالحة، بغير ذلك تصبرها على ذلك. كانت في الاحتضار فدخل عليه وهو في محفل من الصحابة أيضا، قال أبشري يا أم المؤمنين، أو أبشري يا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ يعني يجعلها ترجو رحمة الله عز وجل، فذكرها بفضائلها، يعني أخذ يذكرها بفضائلها، فقال أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب إلا طيبة. ثم قال وعلمي إن الله قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات. وهذا الشاهد في الأثر على أنه يقر لها بأن الله عز وجل أنزل البراءة من فوق سبع سماوات. وأيضا لما ذكرت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن زينب بنت جحش، وكانت يعني ضر لها، لكنها قالت كانت هي التي كانت تساميني. يعني إيش تسامينها؟ يعني كانت لها الرفعة، قالت تترفع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إيش، زوجكن أهلكن، زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزوجني الله من فوق سبع سماوات لقول الله عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهنا هي تترفع عليه من فين، من فوق سبع سماوات، وهذا طبعا إقرار منها كذلك. فنقول هذا ما ورد عن الصحابة الكرام، ده بس مقتطفات من هذه المسألة. وأما كتب السلف فتطفح بالآثار عن قد بقى من باقي الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لأن هذه من أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة. انظر بقى حتى هما بيتمسحوا في الأئمة، طبعا ما ضربوا في الإمام إيش أحمد، وقبلها قالوا عن الإمام مالك إنه يقول بالتفويض في الاستواء مجهول، بتفويض المعنى كمان. طب الإمام الشافعي صرح تصريحا يعني كما نقله البيهقي، قال ما أنا عليه وأصحابنا من أهل الحديث أن الله في السماء. شو ما يقول أصل الإمام الشافعي ما وردش عنه شيء صريح أو في الموضوع، ما كنا يعني ما يقوله. طبعا الإمام أبو حنيفة مكفر أصلا، ما بيقولش بالعلو، هو عنده بيكفر من يقول بالعلو. فعندك الأئمة الأربعة، أين أنتم من الأئمة الأربعة؟ يعني المسألة. فقال، وحتى الإمام مالك نفسه لما كان يقول الله فوق العرش ولا يخلو علمه من مكان، من قوله تعالى الرحمن العرش استوى، أو لا هو معكم أينما كنتم، فقال الله فوق العرش ولا يخلو من علمه إيش، ولا يخلو علمه من أي مكان. فكانه يفسر ما أرادوا أن يشوشوا به على الناس بقوله تعالى ومعكم أينما كنت أينما كنتم. فقال هنا أراد أن يبين بأن الله عز وجل في السماء، وهذا المقصود المعية، معية العلم والإحاطة. أما الإمام أبو حنيفة بقى حدد، إحنا جبنا الإمام الشافعي طبعا، نرجع الإمام أحمد، الإمام مالك، أبو حنيفة قال من قال لا أعلم أين ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. من قال لا أعلم أين ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. هل هم بينقلوا هذه النقولات على الأئمة الأربعة عشان يعلموا، ولا هم بيكذبوا على الناس ويقولون بأن هذا الكلام لم يرد عن هذا ولم يرد عن هذا؟ وهذه كلها نقول صريحة في ذلك. طبعا احنا يعني بننقل أقوال الأئمة لنبين بعد ما بينا الكتاب، وانا عندنا غنية في الكتاب وفي السنة وفي الصحابة وفي غيرهم، لكن نبين حتى الأئمة الأربعة هذا كان اعتقادهم في مسألة العلو ايضا. فالامام ابو حنيفه يقول من قال لا اعرف اين ربي في السماء في الارض فقد كفر، ويقول لان قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. كل هذه ادله ظاهره تدل على اثبات علو الله عز وجل فوق، وان الله عز وجل في السماء. في مساله نريد ان نبينها طبعا، ان هنا عباره بتنتشر ايضا في عند البعض، تجد بعض الكتب يقول لك اطلاق القول بان الله عز وجل منزه عن المكان وعن الزمان. هذه العباره ينقلوها في بعض الكتب، ونريد ان نشير اليها حتى ما تقع فيها. اطلاق القول بان الله منزه عن المكان والزمان، هذا الاطلاق لا يصح، لا يصح اولا لامرين. اول امر انه لم يرد به سنه عن السلف، ده اولا اطلاق هذا الاطلاق ان الله منزه عن المكان وعن الزمان، هذا ايش لم يرد به سلف. الامر الثاني انه موهم لمعنى فاسد، وغالبا هو الذي يريد ان يقول هذا الكلام يريد ان يقرر الكلام الفاسد سنبينه، سواء في المكان او في الزمان ايضا، لان هو ما قال هذا الكلام الا من اراد ان ينفي علو الله، من اراد ان ينفي علو الله على خلقه واستواء على عرشه فوق سماواته، فاراد ان يقول الله منزه عن المكان، وهذا نفي علو الله وفوقيته اعتقاد باطل كما قلنا، بل هو قرر السلف ان هذا من الضلال المبين، وان من قرر الاعتقاد ذلك كفر برب الله العالمين لما بينا من ذلك. هذا اولا. ثانيا انه لو من قال بهذا الكلام هو يريد نفي العلو ايضا، لكن لو قالها طيب لابد نفصل له، لو اطلقها هكذا منزع عن المكان مع انها غالبا اللي بيقولها بيريد بها نفي العلو، لكن هو نقول له ما المراد بنفي المكان اللي تتكلم عنه، ما المعنى الشرعي الصحيح، وما هو المعنى البدعي المردود، لا معنى صحيح ولا هنا بدعي ايضا. فاذا قال القائل ينزل عن المكان، نقول له ماذا تعني بذلك؟ ان قال اعني بان الله لا تحيطه شيء من مخلوقاته، قلنا له معنى صحيح نوافقك عليه، معنى صحيح نوافقك عليه. كيف يحيط بالله وهو الاول والاخر وهو الظاهر والباطن شيء من مخلوقاته؟ بل الله عز وجل اعظم واكبر من كل مخلوق، قد وسع كرسيه السماوات والارض. ذلك قال البخاري ومسلم اتفق في الحديث عن ابي هريره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول انا ملك اين ملوك الارض. طيب لو قال لك لا انا اعلم ذلك، لكني اعني بالمكان ما وراء العالم من العلو، ما وراء العالم يعني بينفي ما وراء العالم من العلو، ده نفي العلو اللي عن خلقي، ما يصح. لو قال ذلك لا يقصد انه يعني بالمكان ما وراء العالم من العلو فهذا ينفي علو الله على خلقه، قلنا هذا معنى فاسد منافي لصريح العقل وصحيح النقل. يبقى لما يقول هذا الكلام تعلم بالتفصيل الذي قلناه الان، ذلك اذا اراد بنفي المكان، المكان المحيط بالله نفي صحيح، ان الله لا يحيط شيء من مخلوقاته، واعظم الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء مطويات بيمين سبحانه وتعالى. اما اذا اراد بنفي المكان ان نفى ان يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي باطل بما قد بينا عليه من الايش من الدلالات التي بينا اليه. وان عني بقوله ان الله في كل مكان حيث لا يحصره مكان ايضا قول باطل، ايضا قوله باطل، بل هو من ابطل الاقوال بذلك، بل هذا حلولي وهذا كفر ايضا. ف لذلك نقول هذه اول شيء في مساله ايش، في مساله المكان. طب لو قال منزه عن الزمان، قال والله منزه عن الزمان ايضا، هذا الكلام لم يكن معروفا في كلام السلف، ولابد تستفسر عن من قائله. طب ايش الاشكال فيها؟ ان قال اعني بان الله قبل كل شيء وبعد كل شيء، قلنا معنى صحيح موافقك عليه، لا اشكال بذلك، لان الله عز وجل كان يقول اللهم انك الاول ليس قبلك شيء، وانت الاخر ليس بعدك شيء، وانت الظاهر ليس فوقك شيء، وانت الباطن ليس دونك شيء، فهذا لا اشكال فيه. لكن لو قال اعني بذلك نفي صفات الرب التي تتعلق بالزمان، ايش بقى نفي صفات الرب تتعلق بالزمان؟ نعم، هي ما يطلق عليها الصفات الفعليه او الافعال الاختياريه، استواء النزول الضحك، الرضا، الغضب، كل ما يتعلق بالمشيئة، بمشيئته سبحانه وتعالى، فيفعله متى شاء وإذا شاء، ولا يفعله متى شاء وإذا شاء. نقول هنا نفي ذلك الباب، وزعم أن الله نفى ذلك وزعم أن الله منزه عن الزمان، قلنا هذا معنى باطل فاسد لا نوافقك عليه. ليش؟ لإجماع أهل السنة والجماعة على إثبات صفات النزول كما سيأتي معنى الباب والسورة الأخير وغيرها من النزول التي قد يأتي ذلك. فنقول هذا المعنى انتبهوا لو كان سواء نفي التنزيه عن المكان أو التنزيه عن الزمان، لابد له من التفصيل حتى يعني يظهر لك الصورة في ذلك. إذن الغرض المقصود بيان الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، وأن العلو تثبت، الأدلة تثبت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل. ثم طبعا خالف لذلك المبتدعة وبيان الجهمية لما قالوا بأنه بأن الله ليس الله في كل مكان، ثم غيره من أشاعرة والماتريدية أيضا لم يثبتوا العلو، لم يثبتوا العلو وفوض الاستثناء أيضا. هو لم يقل الماتريدية أبو منصور تحديدا الماتريدي وغيره لم يقول الأشاعرة لم يقولوا في كل مكان، إنصافا هم لم يقولوا في كل مكان، لكن هم لم يثبتوا أيضا مسألة علو طبعا، لكن هم لم يقولوا بقول المعتزلة، هم لا يرون هذا القول صحيحا أيضا، يعني هم يقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا أعلى ولا أسوأ ولا غير ذلك أيضا، لكن هو نفى العلو لذلك. وهذا يرجع لتفسير أبو منصور الماتريدي في في في في هذه الآيات، المقالة من قول من في السماء، هنا يقول إيش؟ وأراد نفسه تعالى أخبر أنه إله السماء، يعني انظر جعل إيش من في السماء مش الله عز وجل في السماء، لا يخبر عنه إله السماء، يخبر أنه إله السماء، بل هو في السماء إله أيضا. وقال أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في السماء ملكه، أم أأمنتم من ملكه في السماء وسلطانه، يعني هو اللي ملك السماوات وملك الأرض. انظر لتحريف الآيات في ذلك أيضا. وهذا كله طبعا احنا مش ندخل في الرد على المخالف، لكن احنا نبين كلامه في هذه المسألة، وكل هذا طبعا مخالف لما بيناه من قبل. سنقف عند باب نزول، لأن فيه كلام إن شاء الله تفصيل، سنبين مسألة النزول كاملة وأنواع النزول. نتكلم عن النزول ونتكلم عن النصف من شعبان في الليلة، وصفة النزول هذه أيضا هي تتم لمسألة العلو، لكنها طبعا لأن هم من الصفات الفعلية التي هم أيضا ينكرونها، إن شاء الله نفردها بالكلام الأسبوع القادم في مسألة النزول العام والنزول الخاص وأنواع النزول وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه حسن العرض والقبول والعمل فيه. وأنا نقف عند هذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نستقبلها.